من غير تكلف فيأتي سجعه جميلا. وعلى هذا يحمل سجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يستعمل السجع من غير تكلف عليه الصلاة والسلام. وسجع القرآن الكريم من أجمل السجع، وهناك بعض العلماء يذهبون إلى أن السجع لا ينبغي أن يطلق على القرآن، بل الذي ينبغي أن يطلق عليه هو الفواصل. وهذا قول جميل، لأن كلام الله عز وجل ينبغي أن نصفه بأوصاف تليق به. ولما كان السجع يختلط بكلام الناس كان من المطلوب أن نتأدب مع كلام الله، وأن نسمي ما فيه مما يسمى سجعا بالفواصل. هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. سبق تقسيم السجع إلى أقسام، فما هي هذه؟ فكم هي هذه الأقسام؟ أقسام ثلاثة. الأول من هذه الأقسام نعم المطرف. إن شئت فابدأ بالمطرف، وإن شئت فابدأ بالمرصع. فإن بدأت بالمرصع فقد بدأت بالأرقى، وإن بدأت بالمطرف فقد بدأت بالأدنى. تماما. نبدأ مثلا بالمطرف. ما هو ضابط المطرف؟ ضابط المطرف ما استوت فيه الفاصلتان الأخيرتان في التقفية دون الوزن. مثاله نعم قول تعالى نعم أين الفاصلتان هما؟ نعم أين التقفية التي اتفقتا فيها؟ نعم الراء. وأين الوزن الذي وقع فيه الاختلاف؟ وقاء واء. الثاني الثاني نعم يعني قلنا نسير على من الأدنى إلى نعم المتوازي. المتوازي ضابطه، ضابط المتوازي ما هو؟ أن يستوي الفاصلتان إيش؟ لا تفضل كان الجواب أن تستوي الفاصلتان في الوزن والتقفية. أن تستوي الفاصلتان في الوزن والتقفية. إذن ما زال عندكم خلط في هذه الأنواع الثلاثة، لا بد أن نحقق هذه. قلنا المتوازي هو أن تستوي فاصلتاه الأخيرتان في الوزن والتقفية معا. مثال الله لا لا الفاصلتان المرصع أن تستوي جميع فقراته. وش الفاصلة؟ جميع أو كل فقراته. أنفهم؟ إذا قلت أنا ما زال عندك خط في المسألة. نعم إلا مثاله مثال نعم لا لا قلنا مثال نعم نعم في صور في صور مرفوعة وأكواب موضوعة. يلا فين فين التسوية هنا في الوزن؟ نعم مرفوعة. أين التسوية هنا في التقفية؟ نعم ها؟ العين ولا التاء؟ العين. لماذا لم تعتبر التاء؟ نعم لأن تاء التأنيث لا عبرة بها هنا في باب السجع، لا عبرة بها في باب السجع. طيب أما النوع الثالث ما هو؟ هو المرصع. ما هو ضابط المرصع؟ نعم ما استوت كل فواصله أو جلها. الله. كل فقراته أو جله أو قل كل فواصله أو جلها في الوزن أو التخفية. إذن له مثالا. مثال الأول استوت الفقرات كلها. مثال الذي استوت فقراته كلها كلها. إذن له مثال إما استوي كلها وإما استوي جلها.